أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في فصول كتاب البيع والخيارات. انتهينا من خيار المجلس وخيار الشرط. اليوم ندخل في خيار النقيصة أو خيار الرد بالعيب، وهذا فصل جديد تكلم عنه ذكره المؤلف في تتمة أنواع الخيارات. بعد أن ذكرنا تكلمنا عن خيار المجلس، تكلم عن خيار الشرط، الآن نتكلم عن خيار الرد بالنقيصة أو الرد بالعيب. والرد بالعيب أو الرد بالنقيصة هو ينشأ عن ظهور عيب في الشيء المباح، أو ظهور عيب في المبيع يقتضي العرف سلامة المبيع منه. ظهور عيب في المبيع يقتضي العرف سلامة المبيع منه. لذلك سنتكلم في هذا الفصل عن أسباب الرد بالعيب، ثم سنتكلم عن مبطلات الرد بالعيب، ثم نتكلم عن الاختلاف بين البائع والمشتري عند الرد بالعيب، حالات الاختلاف التي تكون. وهذا يعني هيكلية الفصل. نتكلم عن الأسباب، والأسباب ثلاثة، أسباب الرد بالعيب ثلاثة. سنتكلم عن المبطلات ومبطلات الرد بالعيب خمس، ثم نتكلم عن حالات الاختلاف بين البائع والمشتري في الرد بالعيب. أسباب الرد بالعيب ثلاثة: إما أن يكون الرد بالعيب نتيجة غياب صفة من صفات المبيع الذي قد اشترطها البائع المشتري على عند الشراء من البائع. بمعنى، أراد مثلا أن يشتري البائع عبدا، اشترط أن يكون كاتبا، اشترط أن يكون مثلا صاحب صنعة معينة، أو أراد أن يشتري سيارة فاشترط فيها بعض الشروط. فلما اشترى المشتري ذلك وجد أن هذه الشروط اتفق عليها غير موجودة، بعض هذه الشروط غير موجودة، وجد العبد غير كاتبة، غير لو لا يعني ليس عنده صنعة النجارة مثلا أو غير ذلك. فهنا يكون سببا من أسباب الرد بالعيب، وهذا يسمى عند الفقهاء الالتزام الشرطي. التزامي الشرطي، بمعنى أنه عند البيع اشترط المشتري شروطا والتزم البائع بها، فلما لم يجدها المشتري في المبيع كان له الحق الرد بالعيب. وهذا إجمالا الأول سأبين. ثم النوع الثاني من الرد بالعيب أو السبب الثاني: وجود عيب في السلعة اقتضى العرف أنها من عيوب هذا المبيع، من عيوب هذا الشيء. يعني عرفا يقتضي مثلا أنك أنت اشتريت مثلا سيارة ووجدت الموتور فيه شيء، عرفا المفترض أنك تشتري الموتور يكون سليما مثلا، فهنا يكون لك إن وجدت عيبا في ذلك. وده الذي تكلم عنه المؤلف في بداية الآن في الفصل، أنه وجد عيبا يقتضي عرفا سلامة المبيع منه فله الرد. والنوع السبب الثالث من أسباب الرد بالعيب أن يفعل البائع شيئا على سبيل التغرير بالمشتري، على سبيل التغرير بالمشتري. وهذا الذي أفرد له المؤلف بعد هذا الفصل فصل التصريح، يعني إن البائع يفعل فعلا يغرر به المشتري فيكون للمشتري هنا حق الرد بالعين، وتكلم عنه في فصل منفصل ذي التصريح. إذن لو لاحظنا أن المؤلف لم يتكلم عن الاشتراط الشرطي، عن الالتزام الشرطي، وأنا سأبينه هنا لأنه لم يذكره المؤلف، لكن هو تكلم مباشرة عن الرد بالعين الذي هو عرفا يقتضي سلامة المبيع منه، ثم أفرد فصلا بعد ذلك عن فصل التصريح. وهذا السبب الثاني في الرد، وأن يغرر البيع بالمشتري بشيء، وأتى بمثال عن التغرير في بيع التصريح. لكن السبب الأول من أسباب الرد بالبيع والتزام الشرطي لم يذكره المؤلف، ذاك سنعطيه نعطي له ضوابط الآن قبل أن ندخل في التفصيل اللي هنا. إن الالتزام الشرطي إنه قلنا بأن يشترط المشتري على البايع صفات معينة في المبيع. طيب هل كل التزام شرطي يكون فيه الحق الرد بالعين؟ قال الفقهاء لا، نفصل بين أمرين: أن يكون هذا الشرط يؤثر في قيمة السلعة بالزيادة أو النقصان، يعني هذا الشرط الذي اشترطه يؤدي إلى التأثير في قيمة السلعة أو قيمة المبيع زيادة أو نقصانا. بمعنى لو قلنا بأن العبد الذي يكون كاتبا أعلى قيمة من العبد الذي لا يكون كاتبا مثلا، أو ممكن في زماننا مثلا لو كان الشرط اللي اشترطه في السيارة مثلا يكون فيها وصف معين تؤثر في قيمة السيارة بالزيادة، وعدم وجودها قد يؤثر في قيمة السيارة بالنقص مثلا. أو يشتري جارية ويريدها بكرا فلا يجدها بكرا، تكون ثيب مثلا، أو تكون مما تطبخ ممن تفعل كذا وكذا ولا تحسن ذلك، فهذا يؤثر في القيمة، قد يؤثر في القيمة. فإذا النوع الأول في الالتزام بالشروط الذي يعد عيبا أن يكون هذا الشيء مؤثر في قيمة السلعة الذي فقدت، فهو اشترط شرطا أدت إلى ذلك، لأن في بعض الشروط قد لا تؤثر في قيمة السلعة، لكنها ده النوع الثاني بقى، شروط لا تؤثر في قيمة السلعة بزيادة والنقصان، لكنها نوع منها له سبب مقبول عقلا ونوع سبب غير مقبول عقلا. إذن عندنا في الالتزام الشرطي هتقسمه قسمين: شرط يؤثر في قيمة السلعة بزيادة أو النقصان فهذا له الرد بالعين، لأنه يؤثر على قيمة الشيء. لو كان عبد كاتب بألف، عبد غير كاتب بتسعمائة، أثر في القيمة. سيارة بوصف معين مثلا يقول لك الجنوط مثلا مش عارف إيه مثلا في بها تكييف، أو فوجدها من غير تكييف مثلا، لا يؤثر في القيمة بزيادة والنقصان، يؤثر بالقيمة بزيادة والنقصان. طب النوع الثاني شرط هو لا يؤثر في القيمة والنقصان لكنه قد يكون مقبولا عقلا وغير مقبول عقلا. يعني إيش؟ غير المقبول واحد يقول لك أنا عايز عبد أو أما شوهاء أو شهواء، شوهاء يعني مشوهة. طيب وهو يشترط ذلك، فالراجل أتى بأما سليمة وعبد ليس بشواء، نقول هذا سبب يقبله عقل؟ نقول هذا لا، هو أتى لك بالأفضل فليس لك الرد، لأن لا أحد يقبل عقلا يعني أنه يعرض عليه هذا أما هذا، أكيد هياخد هذا أفضل. هو سبب خلف الشرط نعم أو شرط، لكنه هذا عقلا لا يقبل. لكن ممكن يكون سبب وصف لا يؤدي إلى زيادة أو نقصان المبيع لكن عقلا مقبول. بمعنى يقول له الآن أنا يريد أن يشتري عبدا كافرا، فأتى بعبد وجد مسلم. طب هو أنت بتضحك ليه؟ على فكرة لا بجد بتضحك ليه؟ أنت عايز كفر يعزيه. لا أيوه بيشتغل يوم الجمعة هو بيصلي، ما يقفش محل. يا سلام على الفقهاء. على طول داسوا في الموضوع، واحد يعذبه والتاني يشغله يوم الجمعة. طب لعلمك شرعا ما يجوز إنك تشغل الكافر يوم الجمعة. وقت الصلاة. أيوة. رد عليك الرجل. ولا في بلد الإسلامية. نمنا. نحن نقعد نضبطه. هو ما يجوز أصلا. حتى لذلك لو عندك عامل نصراني يوم الجمعة ملوش إنه يفتح ويبيع. كفار مخاطبون بفروع الشريعة. نرجع لمرجعنا، قلنا اشترط أن يكون كافرا. ليش لا يشترط أن يكون كافرا؟ أولا العبد المسلم لا يباع للكافر، لو كان عبدا مسلما لن يستطيع أن يبيعه لكافر عند بيعه، سيضطر يبيعه لمسلم، لكن العبد الكافر يباع عند المسلم وعند الكافر. فأنهي أروج في البيع؟ العبد الكافر يزداد رواجه، إنه ممكن يباع هنا وهنا لكن قيمته واحدة، يعني هذا عبد مسلم وهذا عبد كافر لا يؤثر في القيمة، فهنا فوات هذا الشرط غير مؤثر في القيمة، لكن لو سبب مقبول عقلا نعم، لأن هذا ممكن يبيعه سريعا وهذا لا يبيعه سريعا. هب إنه اشترى سيارة، قال أريد له سيارة، الناس كلها بتحب الألوان الغامقة دلوقتي مثلا، لا خلينا في اللون، في اللون، لأن اللون الذي هو ليس له قيمة، لو قلنا أراد أسود فأتى بسيارة لونها أبيض، وفي الألوان لا فرق في السعر عند التجار، لكن الأسود تباع أسرع والأبيض تباع أقل، فهذا سبب لا يؤثر في زيادة وقيمة السلعة لكنه مقبول عقلا أصالة. فله هنا إن أتى بهذا الوصف غير مطابق للشرط الذي اشترطه له أن يعرض، قالوا له أن يرد، وإن كان محل خلاف. الأشد خلافا عندنا في الفقهاء المذهب إنه اشترط جارية ثيب فأتاه بجارية بكر، طبعا اشترط بجارية ثيب فأتاه بجارية بكر، يقول هنا ايش؟ طب هذا سبب مقبول او لا؟ يقول هو انه يرد، يقول له انت اتيتني ببكر، قالوا نعم، لان البعض يريد الثيب، لان الثيب يطأها الكبير والصغير، اما البكر تحتاج الى الشاب، تحتاج للقوة، اما الثيب فقد يطأها الكبير ويطأها الصغير، فهنا اذا لما اراد الثيب قد يكون له سبب معقول، فلما اتى بالبكر مع ان البكر افضل مفروض أن يقبلها، قالوا له أن يرد، وهذه محل خلاف بين الفقهاء، هل له أن يرد أم ليس له أن يرد ويقبل البكر وليس بشيء، فقالوا لا، هو سبب مقبول وإن كان ليس مؤثر في القيمة مثلا. فإذا يتلخص القول عندنا أو راجع أن الالتزام الشرطي إما يكون اشترط المشتري شيئا يؤثر في قيمة السلعة بالزيادة أو النقصان فله حق الرد بالعين، وإما يشترط شيئا لا يؤثر في القيمة بالزيادة والنقصان لكنه له سبب مقبول عقلا فهذا له الرد بالعين، وأما الذي ليس له سبب مقبول عقلا فليس له الرد بالعين أصالة. لكن هم أيضا قالوا إيش؟ إنه بينظر أيضا للعرف عند الشراء، يعني هناك صفات عرفا هي بالطبع موجودة، يعني رجل اشترى عبدا كبيرا في السن فوجد أسنانه غير موجودة أو بعض الأسنان، هل له الرد؟ يقول لا، عرف المعلوم أن العبد الكبير لابد سيجد له بعض الأسنان غير موجودة، أو أنت اشترطت جارية كبيرة، طبعا جارية كبيرة دي معناها أنها عدت 21 سنة كبيرة، ليش؟ لأن السادة لا يتركون الجواري تصل لهذا السعر بدون وطأ، فأنك تجد جارية كبيرة بكر هذه يعني غالبا في ملك اليمين، لا تجد في هذا سنها 21 سنة لا يمكن أن تجدها بكرا غالبا يعني، فهو لو قال له جارية كبيرة وأتلو بالسيب وقال لا أريد أن تكون كانت بكرا، قال له لا، العرف بيقول أن 21 فيما أعلى عند الجواري لابد أن تكون قد وطئت في الغالب، فليس لك أنك ترد لو كان أنت قصدت بها بكرة، هذا غير عرفا لا يعد نقصا وعيب. فإذا بيعد أيضا بيرجع هنا للعرف في بعض الصفات التي قد يعدها المشتري نقصا لكنها العرف يقول إنها ليست بنقص إلا أن يشترطها من الأول. حاضر، هذا السبب الأول الذي فصلت فيه لأن المصنف لم يذكره في هذا الباب أصالة، لم يتعرض إليه، وهو الالتزام الشرطي، وهذا من أهمية بمكان أنه في كثير من عقود تكون في البيع أن يحدث التزام بالشروط وقد يخالف البائع، فهل متى الذي يرجع ما الذي يرد بالعيب وما الذي لا يرد بالعيب. قبل أن ندخل بقى إلى النوع الثاني الأفراد والمؤلف بالوصف الذي معنا الآن، وهو الرد بظهور عيب قديم، الرد كما سيقال بظهور عيب قديم. نعم، الشيء اللي غير موجود أنا بقول هو وجوده يؤدي إلى زيادة أو نقصان أو عدمه، ممكن حد يرجع حاجة ناقصة أكيد زي ده، يرجع حاجة زي ده أكيد، عايز أشتري عربية غالية لقيت عربية بس أغلى منها، مش قصة الأغلى في القيمة، قصة إحنا بنتكلم هنا عن إنه اشترى وصفا زيادة، يعني مثلا هقول لك شيء، زيادة قيمة، زيادة نقصان قيمة، زيادة زيادة، إما زيادة في العين، في عين القيمة، أو زيادة في الوصف. بمعنى إما أن يشتري، اشترى عبد مثلا وجد عنده 6 أصابع، دي زيادة في العين موجودة. طيب هذه الزيادة اللي في العين مؤثرة غير مؤثرة في القيمة؟ دي زيادة في العين ممكن تكون غير مؤثرة في القيمة أصالة، لكن هو ما يريده لأنه في زيادة. أصبح اشترى عبد وجدوا خصي، ده نقصه في العين، ماشي، فهو له أن يرد نعم لأنه ما اشترط ذلك أصالة، أو يقول النقص والزيادة في الوصف. طب اشترى عبد ووجد زاني، الزنا زيادة في الوصف، يعني الأصل أن العبد غير زاني بس الزنا أصبح وصف زائد لكن منقص، منقص، فممكن يكون هذا عيب يرد به أصالة. فهذا المعنى المقصود هنا، إما في العين زيادة أو نقصان، أو في الوصف زيادة أو نقصان، مؤثرة في القيمة، قد تكون مؤثرة في القيمة، لكن هو وجود يقصد أن وجود الوصف هذا يؤدي إلى زيادة القيمة، وقد يكون الوصف هذا يؤدي إلى عدم وجود نقصان القيمة. هذا معنى أنا أقصده وجود الوصف أو عدم وجوده، الشرط لو وجد سيؤدي إلى زيادة القيمة اللي هو مطلوبة، ولو عدم وجوده سيؤدي إلى نقصان القيمة. قال إن قلنا دي بقى هنا ده الوصف المقبول، هو ما أراد البكر، أراد الثيب، رجل كبير ما يحتمل البكر فأراد الثيب، مع أن البكر أفضل. لا قد تكون نفس القيمة، وقد تكون زي ما أنت قلت قيمتها أعلى، كما قلت الآن، زي ما أنت قلت الآن قيمتها أعلى، ولكن رفض لأنه ما يريدها لذلك. واضح؟ طيب ايش؟ يعني واحد اشترى شاه مثلا وهي فيها حامل وكده، دي حاجه زياده يعني، بس هو لا يريد ان هي حامل وعايز ياخدها يذبحها حالا. اوكي يذبحها وحملها عموما، بس هل الحمل عيب ام لا؟ لان في كلام عندنا في المذهب ان الحمل عيب. انا افترض يعني، بس ما تفرعوش بقى الله يكرمكم على كده عشان ندخل، احنا لسه بنبتدي يعني، هتوقفوا لي من اولها، ده الفصل ده طويل يعني، خليكم معي بس لسه ما تكلمناش. انا اردت ابين الالتزام الشرطي فقط، للالتزام الشرطي لم يذكره المؤلف. طب ندخل على السبب الثاني من اسباب الرد. قال وللمشتري الخيار بظهور عيب قديم. طب انتبهوا بقى، ده السبب الثاني من اسباب الرد بالعيب، وهو وجود عيب في المبيع اقتضى العرف سلامته منه. فقال للمشتري الخيار بظهور عيب قديم. اولا قال بظهور، طبعا ده اجماعا، هذا اجماعا عندنا، المشتري الخيار بظهور عيب قديم. قال ظهور، اذا معنى قال ظهور ان العيب كان موجودا، لانه لو كان العيب غير موجود لقال بحدوث عيب قديم، فالحدوث يدل على ان العيب ليس لم يكن موجودا، لكن ظهور عيب قديم اي ان العيب كان موجودا عند بيع السلعه وظهر عند المشتري بعد شرائه، هذا معنى ظهور عيب وقديم. وهنا يبين قديم ان هو كان كما سياتي معنا، كان موجود العيب عند الاتفاق، عند العقد، او بين الاتفاق وبين القبض. الاصل هنا نحمله على عند الاتفاق العقد، لكن سياتي الكلام ان ظهر ايضا عيب ما بين الاتفاق والقبض سيكون على البائع، لكن هنا المقصود ظهور عيب قديم. قلنا العيب كان موجودا ظهر عند المشتري، وهذا عيب قديم، قديم أي أنه كان قبل الاتفاق موجود. ثم مثل له أمثلة، قال كخصائي رقيق. طب هنا اعتبر الرقيق العبد الخصي عيب، والخصاء هو إما سل الخصيتين مع الغلاف، أو سل الخصيتين من غير غلاف، أو سل الخصيتين والغلاف والذكر، كل هذا يعد يعني احيانا عند الفقهاء من الخصي، لكن الاصل ان هو سل الخصيتين فقط، لكن ياتي مع الغلاف واحيانا ياتي مع الذكر ايضا يسمى خصي. قال كخصاء رقيق. طيب وهنا قيد بالرقيق لان الخصاء عند غير عند البهائم بيختلف، قد يكون الخصاء عند كما في الماعز والضأن، ميزة، لأنه يكثر يعني يطيب اللحم به أكثر. وقالوا في البغل ما يؤثر، لأن غالب البغال خنثى أو هي أصلا يعني نعم، فقالوا لا يؤثر فيها الخصاء، لكن لو كان في الفرس فهذا عيب. قالوا الفرس العربي إن كان خصي هذا ينقص من القيمة كثيرا جدا، فهذا يكون عيبا. فهنا يختلف في البهائم عن يعني على حسب الحال. أما في الرقيق فهذا قالوا يعد عيب أيضا، والممسوح أيضا كالخصي الذي ليس عنده الذكر أيضا. فقال كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقته. هب إن أنت اشترى عبدا وبعد أن أخذه اكتشف أن العبد ده هذا كان زانيا، أو إن العبد هذا آبق، أو إن العبد هذا سرق قبل البيع، فإذا الآن هذا عيب، يعني عبد زاني، عبد آبق، عبد سارق، ذكر أو أنثى. ذكر أو أنثى، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقام، يعني حتى لا يقال، لأن لسه إقامة الحد هذه مسألة أخرى ستأتي عند إقامة الحد عليه وضياعه، تلف هلاكه أو تلف يده أو غير ذلك. لكن أنا أتكلم الآن سواء أقيم أو لم يقيم، بل اختلفوا، لو فعل مرة أو فعل عدة مرات يسمى زانيا، يعني كان متكرر الأمر منه في السرقة أو في الزنا أو في الأب أنه يأبق ويأبق. نقول أيضا، فلذلك الرافعي يقول لقد نص الأصحاب على أنه لو زنى مرة واحدة في يد البائع أن المشتري رد، وإن تاب وحسن حاله، وإن تاب وحسن حاله أيضا. قالوا لأن تهمة الزنا لا تزول، لذلك قالوا لا يعود إحصان الحر الزاني بالتوبة، لا يعد محصنا لكنه يتوب وتقبل شهادته بعد ذلك، أو يعني يتوب لكنه لا يعد محصنا بعد ذلك، يظل قالوا ذلك لا يعد محصن ما دام قد قام بفعل الزنا، لا يسمى محصن، فلا يعد حتى لو تاب، يعني لا يرجع له صفة الإحصان. محل الخلاف وليس هذا ما حسب، أنا بتكلم عن مقصوده هنا أنه لو العبد حتى زنى مرة واحدة قالوا لا يرتفع عنه هذا الأمر حتى لو تاب، فهذا يظل أيضا أنه منقص أو عيب، أنهم يقولوا يمكن أن يعود. قالوا ذلك في العبد، في العبيد وغير ذلك أيضا. وأيضا لو أبق ولو مرة واحدة يعد آبق أسالة أيضا، هذا سواء كان ذكر أو أنثى. فلو وجد الزنا أو السرقة أو الإباق في يد البائع ثم علم المشتري بذلك ولم يكن يعلم لما اشترى بذلك، فهذا يعد عيب بالحق وأن يرجع على البائع بذلك أيضا. طيب، لكن طبعا بخلاف إذا وجد الزنا والسرقة والإباق في يد المشتري، هذا ليس فيه ردا في البيع أصالة أيضا. يعني ليس له مخاصمة البائع، يقول أنت اديتني عبد زنا ومالناش علاقة إنه زنا في وقت في يد المشتري، هذا لا يعود على البائع بشيء. كلامنا كله إذا ظهر ظهور عيب قديم، هذا هو المقصود بذلك. قال لا، لو اخذ المشتري، لا ده لو ظهر بعد ان قبض المشتري، هو لو ظهر قبل القبض ورضي المشتري انتهت. احنا يهمنا الان ان ظهر بعد ان بل اخذه المشتري ولم يكن يعلم. كلامنا كله ان المشتري لا يعلم طبعا بذلك، لا يعلم بهذه هذا العيب الا ولو علم واشترى فاقرار منه انتهت المساله. لكننا نقول انه ظهر عيب قديم لم يكن يعلم به المشتري، بعد ان اشترى علم ان الرجل ده كان كذا وكذا وكذا، ممكن سرق وجم يطبق يقوم يقيم عليه حد السرقه مثلا، او زنى وقام عليه حد مثلا، فعلم بذلك، فهنا له الرد بالعيب، له الرد بالعيب لذلك هذه المساله. قال وبوله في الفراش، لو كان كبيرا بعد 7 سنين 10 سنين وكان اشترى عبد وكان يبول في الفراش، طبعا الصغير معلوم انه ممكن يفعل ذلك، لكن لو كان كبيرا ويفعل ذلك فهذا عيب، هذا عيب له ان يرده بذلك ايضا. وقال وبخره، والبخر هذا اللي هو الرائحه التي ناشئه عن تغير المعده، لو كان البخر ناشئ عن الاسنان وقلح الاسنان قالوا هذه تنظف لا اشكال فيه، لا يرد العيب لو كان البخر، اما لو كان بسبب المعده فهذا، ورائحه دائما تلازم الانسان بسبب ما فيه من معده، فقالوا هذا تغير المعده اصلا، يعني ليس بقلح الاسنان، لان قلح الاسنان يزول بتنظيف الفم، لكن هنا قالوا لو كان بسبب المعده فهذا له الرد، لانه سيظل الريحه مستمره، رائحه مستمره. قال وصنانه، وهذا الصنان لرائحه العرق وتكون مستحكمه، يعني ظاهرة جدا، ظاهرة موجودة جدا، أثرها الأمة ومستمرة. فهذا أيضا له الرد فيه بالعين، له الرد فيه بالعين. قال: وجماح الدابة. اشترى دابة وجد أنه امتنع، لا يستطيع ركوبها، كل ما يركب تقلبه، كل ما يركب تقلبه. فهذا جماح للدابة، هذا رد بالعين، له أن يردها لذلك أيضا. وعضها، فكانت بكل ما يقترب من أحد تعض، فهذا رد بالعيب أيضا، له حق أنه يرد بذلك. ثم لأن المسألة هذه ليست لها يعني أمثلة كثيرة جدا، فوضع الإمام رحمة الله عليه والشيخ النووي ضابطا لذلك. إيش بقى الضابط؟ قال: وكل ما ينقص العين أهو أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه. وده ضابط، لأنك أنت الآن الأمثلة لا حصر له، فأراد أن يضع ضابطا. قال: يبقى إيه هو العيب؟ كل ما ينقص العين أو القيمة. هو في فرق من العين والقيمة؟ نعم، مثلنا بالعين الخصي ينقص أهو، صحيح؟ طيب، أو القيمة زاني، نعم، ثيابة والثيوبة والبكارة سرقة تؤثر في القيمة مثلا، نقصا يفوت به غرض صحيح. يبقى هذا النقص قد يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه. يرجع هنا لغالب الجنس المبيع المتعارف عليه أنه هذا هذا هذا الأمر لا يوجد، هذه الصفة غير موجودة سواء في العين أو في القيمة. نقول: فهذا الضابط ذكره الإمام، فيدخل كما قلنا أيضا قطع الأنامل. واحد وجد أن عنده قطع واشترى عبد له أن عنده أنامل مقطوعة أو إصبع، فهذا نقص، نقص في العين أيضا. طب هنا لما قال يفوت به غرض صحيح، يعني إذن ليس كل نقص في العين يعني يكون رد. هب إن مثلا عنده خدش في الفخذ، جرح في الفخذ، أو عنده قطع يسير في الساق، أو قطع في الأذن مثلا كما بتقول، أو شيء لا يفوت بها غرض صحيح، يعني غير مؤثرة لا يفوت بها غرض صحيح، فهذا لا يعد عيبا، لا يعد عيبا أصالة. قال: إذا غلب في جنس المبيع عدمه، دي بقى اللي أنا كنا بنتكلم عنها، إذا غلب في جنس المبيع عدمه. لكن قلنا الثيوبة في الأمل كبيرة لا تقتضي الرد، لأن جنس المبيع هذا في الأمل كبيرة أنها ثيب، ما يمكن تظل كبيرة كذا لو وطئت، لا نقول هذا، لأن الغالب ليس الغالب فيهن العدم، عدم ذلك أيضا. فإذا أو مثلا الأسنان، قطع الأسنان في الكبير، هذه أيضا الغالب إنها كذا، فلا يعد هذا عيبا. ذلك هو احترز لما قال إذا غلب في جنس المبيع عدمه. لكن لو كان في جنس المبيع ليس الغالب عدم وجوده، يبقى لا يعد هذا عيبا أيضا. أو مثلا من العيوب، طيب قالوا لو واحد اشترى دار، وبعد ما اشترى الدار الدار ده جنبه معسكر، كل شوية يجيله فرقة جنود ينزل تعمل طابور الصباح وتدريبات ويوم راجعين، ما كانش يعرف لما اشترى مكان بينزل فيه للتدريب بس، وكل يوم الصبح شغالين تي تي تي تي وقاعدين يتدربوا ويعملوا ويشتغلوا، فهذا ازعاج قد يكون. فهذه قال حتى يسمى ايش، ان اشترى دار او ضيعه بجانبها منزل للجنود اصاله، وكان لم يعلم هذا ايضا، فهذا هذا يعد مثلا عيبا من ذلك ايضا. او اشترى دار وجنبها مجزر، كل شويه الجزارين بييجوا يذبحوا ويعملوا، وطبعا يطلع بقى الروائح وتطلع اشياء وغير ذلك، فهذا ايضا او بيضربه بالبتاع يقعدوا بالسكاكين والاشياء في صوت عالي، او واحد شغال بيصلح حديد او شيء بيعمل بيسيح حديد ويضرب بطارق او غير ذلك، فالصوت فيه شديد. او اشترى مكان ويجي يلاقي جنبه واحد عامل مزرعه خنازير مثلا او حاجه او شيء، فممكن او عنده ضيعه فالخنازير هتدخل تفسد له الزرع، كل هذه امور لم يكن يعلمها، فقد يكون ايضا أو اشترى عبد وجده ساحر مثلا، مثلا أو وجده بيلعب قمار فبيضيع له فلوسه كلها مثلا، مثلا أقول مثلا، مثلا أو تارك للصلاة أو شارب للخمر أو غارد عليك أو رجالا أو أيا كان من ذلك. لا هذا طبعا، وكمان فيه فيه عيب فله ان يرد ذلك. نعم، واما العيب في العين او في الوصف اللي موجود يعني اصاله، يعني المساله مش في القيمه فقط، المساله ان هو فيه شيء يضره، يضيره يعني، مش في مساله، مساله ما ترجعش للنقص بالقيمه فقط، قلنا لانه افعال العبد هذه قد لا تكون مناسبه له الذي يفعله اصاله ايضا. كما قلنا مثلا في الدابه رموحه وتضرب برجليها على طول، على طول مثلا، او غير ذلك ايضا. ايا كان، كل هذه من العيوب التي تكلم عنها المؤلف ووضع لها ضابطا. قال سواء قارن العقد، وده مجمع عليه، العيب ده كان مقارن للعقد يعني موجود عند التعاقد، كان العيب موجود، فاهمين؟ ام حدث قبل القبض؟ يبقى عندك، هو ممكن يكون في فرق، اشتريت السياره وهتقبضها بعد اسبوع، اشترى الدابه ويقبضها بعد يومين ثلاثه، حدث العيب ما بين العقد وبين القبض. وهو يقول لك الان سواء قارن العقد، العيب ده كان موجود عند التعاقد يبقى العيب القديم، او حدث قبل القبض. طب ليش؟ لان الحالتين المبيع في ضمان البائع. عند التعاقد كان في ضمانه، وبين التعاقد والقبض في ضمان البائع ايضا. فهنا انتبهوا. طب برضه ما في، طب ايش المشكله؟ طب انا فتحت الباب، قلنا في ضمان البائع، ايه اللي استفدتوه من في ضمان البائع؟ انا بينت العله. طب العله دي فهمتوها؟ انتوا قعدتوا تقطعوا راسكم كلكم وماشيين معايا. طيب هي دي العله اللي في المذهب، قالوا لانه في ضمان البائع. يعني ايش؟ طيب ما اللي جعلها علة في أن يقول المؤلف والأصحاب عندنا بأنه يرد بالعين؟ ما الذي جعل أن دي علة، أن ضمان البيع علة؟ هما جعلوها لأن هو في ضمان البيع فجعلوه علة. فسرت الماء بالماء، ايش ما انا عارف ان مش الملك، لا هو هو احنا قلنا في هذا الوقت المبيع في ضمان البائع. ايش الفصل اللي فات؟ يعني لو كان عندي، لو كان ايش شرط خيار والشرط يكون متعلق بالمشتري فقط، هيكون العقد الضمان المشتري في ساعتها. هنا لو قلنا ان حصل بعد العقد وقبل التسليم مش هي يعني لا لا يراد ساعتها. علة الرد، علة الرد في العيب عند العقد او حتى القبض ايضا، يعني قارن العقد او القبض، العله انه في ضمان البائع. طب ايش اللي هي عله انه في ضمان البائع؟ ايه علاقه العله انه في ضمان البائع بان انا جعلوا الرد ما بين الوقتين دولت، يعني من سواء العيب عند العقد او حتى القبض كمان قبل القبض؟ قالوا العله انه من انه في ضمان البائع. طب ايش المشكله في ضمان البائع؟ ارتد قبل المبيع، مين اللي ارتد ده؟ ما سيبك من الرده دلوقتي، احنا وقت الخيار. لا لا خلاص، هو الآن قالوا لو هلك المبيع في هذا الوقت على من؟ على البائع، صحيح؟ في أي وقت؟ عند التعاقد وقبل القبض، لأنه في ضمانه. فلو هلك بالكلية فهو في ضمان البائع. قالوا ولو فات جزءه أو جزء من وصفه فمن باب أولى أن يكون على البائع. يعني الآن لو هلك بالكلية المشتري سيعود عليه أم لا بالثمن؟ قالوا لو لأنه في ضمانه، قال هو في نفس المكان، هو لسه في ضمانه وفي نفس الزمن، فلو فات جزء منه اللي هي فيها العيب او الصفه فيكون ايضا في ضمان البائع، فيعود للمشتري عليه به ايضا. اذا كان سيعود عليه اذا هلك بالكليه لانه في ضمانه، فلو لو غاب جزء منه او وصف منه يعود عليه. فهمتوش؟ فهمت ولا لا؟ مش بقى. ما فهمتوش؟ فهمتش؟ مش انا، هم قالوا احنا قلنا لو هلك المبيع في هذا الزمان هو في ضمان البيع ام لا؟ فقالوا لو هلك وصف فيه، لانه هو الرد بالعيب ايه؟ ان في وصف مش موجود. ماشي، قول زي ما تقول، هو مش مهم الاول دلوقتي، المهم هو ليه بيقولوا في الضمان. هم نظروا قالوا لانه في ضمانه، فلو هلك فعلى البائع، فكذلك في نفس الوقت لو غاب جزء منه بالعيب يكون على البائع، فللمشتري ان يرد، يطلب الرد بذلك اصاله ويسترد. فهمتوا مع المجموعه ولا ما فهمتوهاش؟ مش مهم اولى، هي ما لهاش علاقه بالاولى، هو قياس. هم قاسوا الغياب الوصف، جزء من الوصف بغياب الكل مثل بس. لا لا، ما فيهوش اولى يعني. يعني لو هو عليه ضمان بسبب ان هو في شيء تلف بتاع الكلام ده، فلو هو هلك يبقى من باب اولى. انما الحاله دي فيها قياس بس مش قياس اولى. طيب قلنا الان سواء هو قياس، هو قياس فقط ده على هذا بس، بس قلت الضمان في الاثنين، ان الاثنين في ضمانه اصلا. طيب قوله سواء قارن العقد ام حدث قبل القبض. طيب ولو حدث بعد، اي بعد القبض، فلا خيار. يعني اذا حدث العيب بعد القبض والافتراق لزم البيع خلاص أصالة، فلا خيار له في ذلك أيضا. طب لو حدث بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، لو حدث بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، خيار المجلس، في خمسة طرق عندنا عند لو قالوا الملك للبائع، لو قلت ان الملك في زمن الخيار للبائع، جاء بقى الخيار المجلس، الملك للبائع انفسخ لانه ما زال في ملكه، فكأن في ضمانه، فيكون العيب في ضمانه فينفسخ، والا فلا ينفسخ في الاصح عندنا. فهمتم؟ المسألة ترجع للملك ضمان من؟ بضمان من أصالة؟ فلو قلنا ينفسخ فكأنه مثل قبل القبض، وإن قلنا لا ينفسخ فلا أثر لهذا العيب. يعني لو حدث العيب بعد القبض في زمن الخيار، وده الأصح عندنا أنه لا ينفسخ. ما أنا قادم، إحنا نتكلم في خيار المجلس. لا، هو خيار المجلس أنه هو الآن اللي في المجلس. طب إلا أن يستند إلى سبب متقدم. هنا قد يحدث العيب بعد القبض، لكن بسبب متقدم عن القبض. قال كإيش؟ كقطعه بجناية سابقة. الرجل سرق أولا قبل التعاقد، ورجعوا مسكوه بعد لما استلم المشتري وأقاموا عليه الحد فقطعوا يده، أو قتل فأقاموا عليه الحد فاقتصوا منه، فقطعه بجناية سابقة كسرقة. أو استيفاء حد بالصوت، يعني كان بالجلد أو غير ذلك. قال فثبت الرد في الأصح. إذا كان العيب ظهر لو قلنا الآن بسبب متقدم، فثبت الرد في الأصح إذا كان جاهلا المشتري بالسبب. لو المشتري اشترى ولم يكن يعلم بالسرقة، هب أنه قال له لا هذا الرجل سارق، واشتراه وسارق، فقوم يقيم الحد عليه خلاص المشتري ليس بجاهلا اللي او قاطف او مقاطف عليه حد ايا كان. فهنا لو لم يكن يعلم جهالة المشتري ثبت الرد في الاصح كما قال. وهنا يكون هذا من ضمان البايع، يعني لو قتل البايع اللي ضامن ويرجع المشتري على البايع بالثمن مرة اخرى الموجود اصالة. لكن عندنا قولين والثاني لا يثبت. يعني ايه لا يثبت؟ لا يثبت الرد بالبيع لكن يرجع المشتري على البايع بالقرش. يعني يقول الان العبد ده كان قبل قطع اليد ب 1000، لما قطعت يده طلع يساوي 900، فيرجع المشتري على البائع بالقرش فقط، الفرق بين القيمتين. وليس له طلب القرش. يعني اما ياخذ يرتضي، اما ان يرتضي المبيع على هكذا وليس له شيء، او يرد وياخذ الثمن، لكن ليس له ان يقول له انا ارتضيت لكن اديني الفرق. ليس هذا الاصح عندنا، انتبهوا، ليس له طلب القرش في هذه الحاله. عندنا الصحيح انه اما يقبل ويرتضي او يرد بالعين وياخذ الثمن. قال فيثبت الرد في الأصح. طيب بخلاف موته بمرض سابق في الأصح. يعني هو اشتراه ويعلم أنه مريض، تمام، أو بمرض ثم مات في المرض بعد القبض. قالوا لا، ليس عندنا أن يرد بالعين. ليش؟ قالوا المرض يتزايد. يعني هو كان مريض لما أتاه ما كانش ميت، كان حي، ثم اشتد المرض فمات، فتزايد المرض حصل الموت بالزائد. حدث فين الموت اللي بالزائد؟ لما عند المشتري بعد القبض، فلا يتحقق إضافته على السبب السابق. فقالوا هنا ولا لعلمي المرض يعني ايش علمي؟ هو ممكن عارف ان هو مريض، في احتمال ان المرض بهذا. احنا قلنا ذلك بخلاف موته بمرض سابق، هو مرض سابق على في الاصح. لو مات في المرض هذا في قبض المشتري لا لا لا يرد، لان المرض ده زاد، فزاد في ملكه، فليس يعود على البائع بالرد بالعين. بس ما هو كان يعلم انه هو ما كانش يعلم هيرد، كان هو يعلم وخلاص. لو زاد المرض هو كان يعرف. تقصد ان هو يعني ايش؟ مش يعني انه مريض، هو يعرف ان هو كان مريض، هو ما كانش يعرف ان هو مريض هيرد بالعلم، انما بعلمي بانه مريض لو ازداد المرض خلاص اتعرف اصلا ان هو مريض. لا لا، ما هو حتى يقصد انه لم يكن يعلم انه مريض، لكن لما اشتراه امامه حي قائم مفيش ظاهر عليه شيء، فالمرض لما مات، والمرض مات ما هو جايبه بيتنفس وبيشتغل كل شيء، المرض هذا زاد عنده ومات، فالزياده في ملكي. فقالوا حتى علم او لم يعلم، لان وقت ما اشترى المرض هو ما هو مرض، لما مات المرض زاد فين؟ ما زادش عند البائع، زاد عند المشتري. الا بقى لو قلنا بمساله حاله، ودي مش موضوعنا الان احنا نتكلم فيه قوي، ان هو يعني ظاهرا كان مرض المريضه لشيء، عافانا الله مثلا لم يخبره انه مريض مثلا بالسرطان مثلا او شيء، وكان في حاله متاخره ولم يعلم شيء، فاخذوا بعد، فهذه ممكن يرجع بقى فيها يعني اذا اثبتنا شيء مثل هذا. لكن هنا نقول قالوا لان الصحيح عندنا ان المرض يتزايد، فهنا ولذلك قالوا انه هذا لا يكون فيه ردا. ولو قتل برده سابقه ضمنه البائع في الاصح، يعني رجل ارتد والعياذ بالله عند البائع قبل الالتهام، لكن اقيم عليه ولي الامر اقام عليه حد الرده لما اخذ المشتري، والردة سابقة، فنقول هنا ولم يكن، فهنا من حق المشتري أن يرجع بذلك العين على البائع، ولأنه خلاص هو هلك كمان، فهنا يضمن البائع في الأصح قيمة ذلك العبد. لذلك قال ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح. وده مسجل صح؟ لكن هو بايع المرتد يصح على المذهب، يصح لانه ممكن يعود في ردته. يعني الظاهر كده من كلام المؤلف ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع، لكن بيعه صحيح لانه ممكن يرجع. فواضح هذا كده لانه ايش؟ طيب هنا انتهينا من السبب الثاني من الرد بالعيب، وهو ظهور عيب قديم عند البائع، ووضع الضابط له. سينتقل المؤلف الآن لذكر مبطلات الرد بالعيب. هو طبعا كان المناسب حقيقة أنه كما الرافع في المحرر وحتى النووي في الروضة والله أعلم وكثير من والرافع في الشرح الكبير والصغير، أنه سرد أولا كل الأسباب ثم ذكر المبطلات بعد ذلك. لكن هنا لذلك أتى بفصل التصرية أو التصرية بعد سبب الرد بالعيب، اللي هو النوع السبب الثالث من المبطلات من الرد بالعيب، وهو فعل فيه تغريب، ثم ذكر مبطلات الرد بالعيب. لكن هنا هو ذكر الرد بالعيب ثم ذكر الآن مبطلات الرد بالعيب. مبطلات الرد بالعيب خمس: اشتراط البراءة دي الأولى، والثاني هلاك المبيع، أو بلاش هلاك، زوال الملكية عن المبيع عن المشتري، زوال ملكية المشتري للمبيع، زوال الملكية. الثالث التقصير في الرد. الرابع حدوث عيب جديد عند المشتري، حدوث عيب جديد. خلينا نقول ان الثاني كان هلاك المبيع، ده الخامس، هو ده الخامس بس هو ترتيبه الثاني هلاك المبيع، والباقي معاكم كده بقوا خمسه. يعني كده نقول البراءه من العيب، اشتراط البراءه من العيب، هلاك المبيع، زوال الملكيه، التقصير في الرد، حدوث عيب جديد حادث. طيب دي خمس مبطلات. ناخذ اول واحد، وقال اشتراط البراءة من العيوب. يعني اشتراط البراءة من العيوب أن يأتي البائع ويقول له إيش؟ أنا أبيعك هذه السيارة مع اشتراط أن أنا بريء من أي عيب فيها، أبيعك هذا العبد وأنا اشترط أنني بريء من كل العيوب اللي فيه، أبيعك هذا الدابة مع اشتراط أن أنا بريء من كل عيب فيها. قد يشترط البراءة من كل العيوب، وقد يشترط البراءة من عيب محدد. يعني يقول لك أنا أشترط البراءة مثلا، يخشى من وجود شيء معين فيقول أشترط البراءة مثلا من عيب معين في هذا المبيع. حتى عند العلماء تجد يقول لك إيش، أو عندما يقول لك بعتك عظم في قفة، في قفة، بعتك عظم في قفة، يعني إيش عظم في القفة اللي هي اللي يعملوها كانوا من الله من النخل، من سعف النخل. العرب كان النخل عندهم كثير، فدي لا القفة لا قيمة لها، والعظم ملوش قيمة، ويمكن دلوقتي بقى ليه قيمة، ما كانش ليه قيمة أصلا. فعظم في القفة يعني بعت لك إيش، حاجة كأني بعت لك عظم في القفة، ما تسألنيش عن شيء. فهذا عند يعني مشهور عند الفقهاء والعام، كانوا فإنه يريد أن يقول لك إيش، إن يعني هذا الشيء لا قيمة له فلا ترجع عليه بشيء فيه. لكن هو المقصود هنا إن البائع يشترط البراءة من العيوب. تجدها كثيرة جدا في بيع السيارات، يقول له السيارة أمامك اكشف عليها كما تريد، أنا بريء من أي عيب يظهر فيها. واحد شباك طلعها فوق، نزلها تحت من فوق من جوه من داخل، قلب فيها زي ما أنت عايز. وأنا بريء من أي عيب يظهر بعد ذلك. هل هذا يصح أم لا يصح؟ عندنا في المذهب لا، اشتراط البراءة من كل عيب هكذا ما يقولون به في المذهب، فقط لو اشترط كما قال لو باع بشرط براءته من العيوب فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره. هذا كلام المؤلف وده معتمد في المذهب. يعني إيش؟ إذا المذهب كده لم يرتضي أنك تأتي وتقول أنا اشترط البراءة من كل العيوب، لا، خصصوا حالة واحدة، أن يشترط البايع براءته من أولا الحيوان، بيع الحيوان، حيوان يعني يشمل البهائم والأدامي اللي هو يعني الجواري، نعم، أو ملك اليمين أو العبد، عيب باطن، يبقى عيب باطن لم يعلمه كمان البائع، في عيوب باطنة لا يعلمه، هو في عيوب باطنة وفي عيوب ظاهرة، نعم، هو ممكن ما يعلم إنه كذاب مثلا ما يعلم إنه يوهمه بالصلاة لكن هو لا يصلي مثلا، باطن، أو شيء داخلي لا يعلمه، لكن في عيوب ظاهرة. يعني مثلا لو قالوا أنا أبيع لك العبد ده عنده برص، ما يقولوش أنا أبيع براءة من البرص عيبه الظاهر، يبقى في بقعة، ده ساعتها ممكن يقول له كمان البقعة فين؟ تحت الإبط ولا في الصدر ولا فين؟ لأن تفرق في البيع. فإذا هم اشترطوا هنا إن في الحيوان فقط اللي ممكن يبرأ من العيوب الباطنة مش الظاهرة، البرص عيب ظاهر يقدر يعرف أصالة، لكنه ويعلمه البائع لا يعلمه، أنا آسف، البائع لا يعلمه البائع. طب غير الحيوان راح يبيع عقار ويعرف إن العمارة دي هي أساساتها دورين وبيبيعها لأن هي معها رخصة 6 أدوار، يقول له أنا بريء من أي حاجة تظهر معي في المذهب. لا، طب سيارة، طب كذا كذا، الإقامة إمتى عشان تقولوا لي أخلص الحتة دي؟ طب أخلص الحتة دي عشان نأخذ في دي بس حتى. طيب يبقى لا يبرأ من شيء عندنا إلا في الباطن في الحيوان ولا يعلمه. طيب في غير الحيوان وغير باطن في الحيوان، غير باطن في الحيوان لا يبرأ، ظاهر في الحيوان لا يبرأ، ظاهر وباطن في غير الحيوان لا يبرأ، لا يعلمه كمان أيضا شرط في الباطن في الحيوان. من أين ذلك؟ قالوا استندوا لأثر صح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أن ابن عمر رضي الله عنهما باع بعيرا لأحد الصحابة ب600 أو 700 على حسب، 800 أو 600، وقال له على بعض العيوب، فجاء الرجل قال قاد ابن عمر على أنك لم تذكر فيه عيب من العيوب ظهر فيه، فابن عمر قال لا أعلمه، لم يكن يعلمه، فاحتكموا لعثمان رضي الله عنه. عثمان قال لابن عمر تحلف أنك لم تكن تعلم بهذا العيب، فابن عمر رفض أن يحلف، فرجع البعير لابن عمر وأعطاه الثمن، ثم بعد ذلك قام ابن عمر وباعه ب1500. حتى ابن عمر قال لعثمان والله إني لم أكن أعلم بهذا، قال لماذا لم تحلف؟ قال أردت أن لا أدخل الله عز وجل، عظم الحلف أمر بيع، ربنا أعطاه بعد ذلك 1500 مش 600. لكن الشاهد في الحديث أن عثمان اشترط، قال لو حلف على أنه لم يكن يعلم لم يكن سيرد، كان سيمضي البيع بالبراءة من البيع، لكن لم يحلف فاعتبر أن كأن ابن عمر كان يعلم بهذا العيب، فالمذهب أخذ بذلك واقتصر عليه ولم يعمم، وجعل البراءة من العيب فقط في ذلك الأمر. وهذا القول المعتمد عندنا كما قلنا عن عثمان. قول ثاني غير معتمد، يبرأ مطلقا، يعني قال يبرأ من أي عيب. ليش؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون على شروطهم، فلو اشترط عليه البراءة من العيوب، وهذا خلاف، قالوا يبرأ أصالة. والثالث لا يبرأ مطلقا، قول الثالث، ليه؟ لأنه خيار ثبت بالشرع فلا ينتفي بالشرط، يعني فلا يبرأ مطلقا، قالوا على هذا لا يبطل البيع على الأصح عندنا. طيب القول الأول هو القول المعتمد في المذهب كما بينا، نقف عند ذلك للصلاة ثم نعود عن ذلك إن شاء الله. انا ان شاء الله نصلي العشاء بس ما نعرف. توقيف التسجيل افضل. ايش؟ يعني في الدور قوي ولا وجهي؟ ما خدش بالي. هو ما هو ماشي بس المطلق هو اللي مش قوي. يعني احنا نرجع تاني بس الاول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. منهاج الطالبين ما زلنا في مساله الرد بالعيب. قلنا اقوال ثلاثه نلخص مره اخرى. قال المعتمد في المذهب يبرأ لو قال أبرأ يبرأ من كل عيب في باطن الحيوان لم يعلمه دون غيره. استدلوا بالحديث. هم ايش اللي فعل المذهب؟ قال الاصل عندنا رد بالعيب، والاصل ثابت بالشرع بالادله اللي قلناها. طيب جاء استثناء في حديث عثمان، فقالوا بالاستثناء في الحاله اللي هو باطن الحيوان، ومع ذلك رجعوا لعدم البراءه بالعيب. بدل القول اللي هو المعتمد. القول الثاني قالوا يبرأ مطلقا اذا اشترط، ليه؟ المسلمون عند شروطه. قول الثالث اللي قال لا يبرأ مطلقا رجع للاصل، الاصل ثبوت خيار الرد بالعيب، ما دام في عيب وليس لك انك تشترط ان انا ابرأ. فقالوا الخيار ثبت بالشرع وليس لك الشرع في الشرط ليش الاستثناء. ما قلنا ما هو الشرط ده ثبت بالشرع على قول ان ده صحيح. خليفه راشد عثمان بن عفان حكم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ولم يوجد له مخالف لم نعلم، فقلنا سنة، فإذا ثبت بالشرع في هذه الحالة. وقول الأصح وقول المذهب أصالة، وإن كان المسألة خلاف مع باقي المذاهب كمان يطول فيها الشرح، لكن إحنا عندنا ثلاث أقوال: يبرأ بالشرط اللي قلناه، لا يبرأ مطلقا، يبرأ مطلقا المسلمون عند شروط، لا يبرأ مطلقا قالوا ثبت الشرط بالشرع فلا لا يستثنى. قلنا ثبت استثنى بالشرع ايضا. فهمتم؟ طيب، وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض. يبقى الان قلنا لو كان حدث عند العقد، ولو حدث بين العقد والقبض ايضا لانه ما زال في ضمان البائع. طيب، ولو شرط البراءه عما يحدث لم يصح في الاصل. يعني قال له انا من اي عيب حتى يحدث مسبقا، هذا شرط باطل انه اسقط شيء قبل ثبوته، اصلا ما ثبتش عيب انت بتقول لا يحدث فتبرأ منه. ف صحيح انه لا يصح هذا الشرط، يصح اصلا. طيب، قال ولو هلك، ده النقط الاول في الرد بالعيب ان يشترط البائع براء من العيب وقلنا بالقيد. النقط الثاني قال ولو هلك المبيع عند المشتري، يعني المشتري الان اشترى الحين هذا او اشترى شيء وجاءت آفة سماوية أو مات الحيوان مثلا فجأة وكان في عيب، يعني في عيب والآن مات هلك، كيف سيرد؟ أشوف عارف يعني بس. تمام. طيب، ولو هلك المبيع عند المشتري قلنا كأن أصابته آفة سماوية مات على فكرة هلك المبيع ليه أكثر من صورة. أو مثلا أعتقه كما قال ثم علم بالعيب رجع بالأرش. هو لحظة عشان إيش؟ إن عندنا أكثر من صورة. لا زوال الملك، خلينا في الهلاك، الهلاك واضح دلوقتي خلاص. الهلاك اما هلاك حقيقي او هلاك شرعي. الهلاك الحقيقي كما ذكروا في اول، اما لو هلك المبيع عند المشتري ان يهلك بآفة سماوية بموت او غير ذلك، هذا هلاك حقيقي. او هلاك شرعي كما يقال، او اعتقه، اعتق العبد اشتراه اعتقه ثم علم بالعيب، بعد ان اعتقه علم ان فيه عيبا، قال رجع بالأرش، تعذر الرد لانه اعتقه ولا يمكن الرجوع في العتق، لكن ما زال له حق عنده. طيب هنا رجع قال بالارش، اذا ما فيش شيء هيرد، لكن له حق العين اصاله مثلا، او الامه ولدت فبقت ام ولد، والام ولد مش هترجع تاني، فبرضه لا يستطيع ان يردها اصاله، وطئ فاصبحت ام ولد، فخلاص الان هي ما يمكن ان يرجعها للبائع مره اخرى اصاله. طيب اذا قال له الارش، الارش هنا مقابل ايش؟ النقصان بسبب العين، تمام. طيب كيف يحسب؟ ما هو خلاص لا ثمنه ايه، ما هو خلاص لا يرجع عليه، ما هو كان ياخد ثمنه لو رجع العبد او المبيع، لكن هلك وما فيش هيعرف يرجعه، اما هلك انه مات، هلك انه اصابت اصابه افه او شيء فهلك، او انه اعتقه او بعت امه ولد، هي هلاك الحقيقي كنا اوسع، فالان لن يستطيع الرد، فاذا هو معه الشيء اصاله، ما هو مش هيرد اصاله. طيب فهنا هو طبعا لو هلك بالكليه له الثمن الكامله يرد، لكن لو كان لم يهلك بالكليه يعني اعتقه، وبالتالي اصبح له ثمن العيب فقط اللي هو الارش. طيب له ثمن العيب اللي هو الارش اللي هو قاله الان هنا، والارش هو جزء من الثمن، خلاص هو لو هلك بالكليه هيرجع عليه بالثمن، لا اشكال فيه، لكن لو هلك حقيقي كأم ولد او اعتقه او شيء، قال يرجع بالارش. ايه هو الارش؟ قال وهو بيعرف الأرش هو جزء من ثمنه، نسبته إليه نسبة ما نقص العين من القيمة لو كان سليما. طب إيش المعنى الجملة دي؟ أنا جابلكم بالمثال عشان العبد ده، في فرق عندنا بين القيمة والثمن، القيمة شيء والثمن شيء. السيارة دي قيمتها في السوق 100,000، لما جيت أنا أبيعها كنت شاطر بعتها 120 للكابتن محمد، جاي بقى من بره ما يعرفش حاجه في الليله، رحت باع له 120، ده الثمن اللي بعت بيه، لكن لو نزل بالسياره في السوق قيمتها 100، فهمتم؟ او قيمتها 100 وانا بعتها ب 80 اريد مال مستعجل او 80 ورحت بايع. لازم تفهموا الفرق بين القيمه والسعر. الان كلامنا الاول على القيمه عشان نحدد الارش، يعني ايش كلامنا على القيمه؟ العبد هذا سليما بألف، في عيب السرقة مثلا أو إن هو مقطوع منه صباع أو شيء يساوي 900، عند العيب يساوي 900، انتبه دي القيمة. القيمة نزلت بكم؟ قالوا 10%، 10% تأخذ 10% وتقسمها من الثمن، فلو كنت اشتريت بألف يبقى رجع لك 100، لو كنت اشتريت ب 800 رجع لك 80، اشتريت ب 900 رجع لك 90، تمام. يبقى الارش عباره عن النسبه ما نقص العيب، ما انقص العيب او ما نقص العيب من القيمه لو كان سليما، باخد النسبه مش باخد انه كان من 100 من 1000 ل 900 فبقى 100 اروح اقسم ال 100 من الثمن، لا انا باخد النسبه دي واقسمها من الثمن ايا كان الثمن. هذه قال من القيمة لو كان سليما إلى تمام قيمة السليم، هي هذه كل اللي أنا إيش المقصود. طيب والأصح أي قيمة بقى؟ أي قيمة هتتحسب؟ الأصح اعتباره أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض. انتبهوا لأن هذه العبارة تختلف عبارة الرافع في المحرر. هنا قال إيش؟ والأصح اعتباره أقل قيمة من يوم البيع إلى يوم القبض. يعني لو يوم البيع قيمة العبد ده كان بألف، بعدها بيومين السوق نزل 900، ثم أصبح ألف، ثم أصبح 1100، كل ده أيام لغاية يوم القبض أصبح 1300 أو العكس نزل ل800. فأنا بشوف أقل قيمة موجودة من يوم البيع إلى يوم القبض. يبقى كل الأيام دي محسوبة ولا لا؟ المحرر قال من قيمته يومي البيع والقبض، فجعل في المحرر أنه نظر ليوم البيع ويوم القبض فقط أقل قيمة من الاثنين. هنا في النووي قال من أقل قيمة، قيمة مش قيمتيه بقى، اشترط اليومين، لا ده من الفترة كلها أقل قيمة في الفترة، عشان تعرفوا الفرق في من هذا ومن تلك. يبقى إذا كانت القيمة يوم البيع أقل، طيب ليش احنا خدنا بالقيمة أقل؟ ليش خدنا بالأدنى؟ ما الحكمة؟ هم قالوا لو كانت القيمة يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك من؟ المشتري. زيادة في السعر حدثت في ملك المشتري، وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص من ضمان البائع. البائع لو كان هيضمن أقل كده، بدل ما يضمن أكتر هيضمن أقل. فقالوا هنا جعلوه الأقل جبرانا من باب الجبر للمشتري، ترضية له، من باب الجبر للمشتري. لأن لو كان زاد القيمة فالقيمة زيادة في ملك المشتري من حق تقديرا، ولو كان نقص فكأن البيع استفاد بالنقصان ده، لو كان هيضمن أقل. فقالوا إذا كان هناخد الأقل هذا من باب جبران المشتري، خدوها كما هي، لو جبتوهاش يمين شمال خدوها كده. لا عايز ايه؟ جبران البائع، جبران البائع اللي هو يدفع اقل. انا فاهم السكه، لا من باب جبران البائع. جبران البائع، نعم جبران. انا قلت المشتري، جبران البائع، احسنت. نعم طيب كده مفهومه يعني؟ طب الحمد لله كده خلاص. طيب يبقى عرفنا متى هيحسب ايش الان اقل قيمه في هذه الايام اللي هيحسب عليها نسبه النقص. على فكرة ممكن تكون إيه؟ ممكن يكون أقل قيمة مثلا يعني يوم القبض كان 900، ثم يوم الزاد بقى 1000 1100 1200، يوم الأسف العقد كان 900، 1000 1100 1200، يوم القبض نزل ل 900، فأصبح أقل قيمة في الاثنين كام؟ 900، وهو قيمته سليما 900، يبقى ليس عليه شيء. ده مثال، هاب انه قيمته سليم 900، ثم تدينا يوم القبض يوم العقد، ها كان قيمته 900، ثم طلع السوق ثم نزل، المهم ان لقينا ان يوم القبض زي يوم اقل شيء 900 وهو سليم كان 900، يبقى ما فيش نسبه قرش. ممكن تحدث، ممكن تحدث، يبقى لن ياخذ شيء المشتري. ممكن يحدث ان سعره سليم، وانت بتاخد سعر سليم اقل سعر، وسعر عيب اقل سعر، يعني بتشوفه سليم من يوم القبض ليوم من يوم العقد ليوم القبض يساوي كام، سعره قاعد يطلع سليم او ينزل، هتاخد اقل سعر، ثم تجده وهو معيب هتاخد اقل سعر برضه. قد يتساوى الاثنين في السوق، قد يتساوى الاثنين في السوق لأي سبب، فهنا ليس هناك قرش، وانت بتاخد قيمته سليم وقيمته معيب، وبتاخد اقل سليم واقل معيب وتشوف النسبه كام وتخصمها. ممكن يتساوى، ممكن ممكن يتساوى، يبقى ليس هناك عرش. المهم ادينا علمنا، قال والاصح اعتباره اقل قيمه، قيمه انا اسف مش قيمه، قيمه من يوم البيع الى القبض. لو هلك الشيء هيرجع بالثمن خلاص. نرجع بالمرض دلوقتي احنا خلاص، يعني احنا بنقول الان لو في، مش هو قال لو هلك المبيع وفي عيب الان، هلك هلك المبيع وفيد المشتري، والعيب كان من عند البائع. انت عايز تقول ايه؟ مش انا اللي افترضت، هو بالمبطلات، المبطلات الرد بالعيب. انا كان عندي عيب في السقف في المبيع، المفروض ارده، مش هعرف ارده ليش؟ لانه هلك، فكيف ارده وهلك الان؟ بس هو الان هو افترض لينا حاله، هو محمد ملهاش علاقه بالمساله، واحنا مشينا على مشي، لان هو لما بيكون الرد بالثمن ده اصلا دي حق، دي مش ما مش مش مش مقصود عندنا الان. احنا بنتكلم الان انه سيرد بالعيب، مش يرد بالكل، يعني هو ليس هيرد بالعيب فقط، فهو اللي ليه العيب، قيمه العيب، فامتنع عن الرد بالعيب لهلاكه، لكن مش معناه انه ياخد ثمنه، هياخد قدر العيب. هو اصلا كان هيرجع عليه بالعيب، ولكن هلك عنده، فليش ياخد ثمنه؟ انا اصحح، انت سحبتني فيها وهي مش بالمساله اصلا خالص، مش هنرجع. ما ياخدش، انا معايا الدبه، والدبه دي هلكت عندي لاي سبب، لكن كان فيها عيب، فامتنعت عن الرد لهلاكها، فانا ليا فقط عنده العيب القرش. انا بس ارجع اهو، رجعت في التسجيل قبل ما يروح. خلاص بقى يا عم، ما انت هتقعد تقاوح فيها ليه؟ ما بينها لك خلاص، هو اصل المساله كلها العيب، الرد بالعيب وخلصت القرش. طيب قال وهو انا خلاص خلصت نادي الى تمام التسليم، وانتوا رايحين معايا كمان يعني. طب هو وقفوني، عايز انا بقالي كده ساعه بعجن فيها اصلا، انا سبتها له ورحت بتكلم في القرش، جيتوا وانتوا ما خدتوش بالكم من ساعتها. طيب ماشي ماشي، وقفنا فين؟ ولو تلف قيمه من يوم البيع الى القبض، ولو تلف الثمن دون المبيع. اهو الثمن، الرجل لما راح اشترى البقره اشتراها ب 10 دجاجات، دفع له 10 دجاجات وخد البقره، دجاجات الجيم احنا بتاعتنا المصريين مش الجيم. طيب فالمهم دفع له 10، ده المبيع، ده الثمن صحيح. فهو قال لو تلف الثمن دون المبيع، ما هو الوقت هو راح قال له انا هرجع لك يا عمي، هرد، اديني بقى الدجاجات بتاعتي. تلف، الراجل قال لك الدجاج بتاعك قال له دي اصاله تلف، قال ايش؟ رده واخذ مثل الثمن. لو ليه مثل، لو هاب انه باعه له، باع له طن رز، هيجيب له طن زيه مفيش مشكله صح، سهله. لكن لو باع له دجاج مش هيعرف يجيب زيه، ان المثل يجيب مثله، ما كانش يجيب قيمته، رده واخذ مثل الثمن او قيمته. فلو كان مثلي هيرد المثل، لو لم يكن مثلي هيرد القيمه، قيمة الثمن ويأخذه. واضح أعتقد. ده المبطل الثاني. تمام؟ هيدخل على المبطل الثالث. ركزوا فيه معايا الله يكرمكم. قال ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح. فإن عاد الملك فله الرد. وقيل إن عاد بغير الرد، وقيل إن عاد بغير الرد بالعيب فلا رد. طيب ماشي، هذا النوع الثالث أو المبطل الثالث، زوال الملكية. زوال الملكية عن المبيع للمشتري أسبابها متعددة، منها إنه هو ممكن المشتري باعه لمشتري آخر فانتقلت الملكية مش موجودة عنده، أو وهبه لأحد أصالة، أو تعذر الرد أوقفه، جعله وقفا، فبالتالي الوقف أصبح ملك لله، ما يستطيع أن يرجع فيه، هذا من زوال الملكية. أيضا أعتقه فزالت الملكية عنه، صحيح؟ أيضا قد يتعذر الرجوع رهنه، اشترى مثلا عقار أو عبد ثم أراد أن يشتري أمرا فطلب رهن، فرهن ذلك العبد أو ذلك العقار أو ذلك الحيوان رهنه عند مرتهن، فأصبح الآن لا يستطيع أن يرده لأنه أصبح متلبس به حق آخر، صحيح؟ فكل هذه من صور زوال الملك، من زوال الملك. بعد أن فعل ذلك علم بالعيب، قال فلا أرش في الأصح. إذن قالوا لا، ليس له أرش. طب ليش ليس له أرش؟ طبعا عندنا قولين، قول يرجع بالأرش وده تخريج ابن سريج، وقول المعتمد وده الأصح، والرافعي قالوا أيضا والنووي إنه لا يرجع بالأرش، هو زال الملك الآن، فكيف سيرجع؟ هو أصلا زال الملك منه، فهو الآن غير متأسف، قالوا يعني هو مش متأسف بما حدث، لكن إن قال عاد الملك فله الرد، يعني كيف سيعود الملك؟ قالوا المشتري الثاني اكتشف العيب ورده عليه، فرجع له مرة أخرى الشيء المبيع، فله أن يعود مثلا. خلص الرهن، ممكن لو خلص، لو انتهى الرهن أيضا رد عليه مرة أخرى، أو وهب له، حد وهبه له يعني مثلا، أو رجع له بالهبة مرة أخرى أو شيء اللي باعه ليه مثلا أو شيء. قيل فإن عاد الملك، الملك فله الرد لزوال التعذر أصالة. وقيل إن عاد بغير الرد بعيب، وقيل إن عاد بغير الرد بعيب، يعني ممكن هو كأنه هنا قيل قول مضاعف إنه اشترطوا إن يعود إليه بغير الرد بالعيب كيعود بالإرث، يعني هو باعه لعمه وعمه ليس عنده لا أولاد ولا شيء ومات العم وهو الوريث له فرجع له بالإرث، أو كما قلنا وهب له مرة أخرى، أو أو جات له وصية مرة أخرى، حد أصاله ووصى به. قال وقيل إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد، يعني كانهم يقولوا إن رجع له بغير الرد بالعيب فليس إنه يرد، لكن المعتمد عندنا عموم الرد بالملك، سواء رد له بعيب أو رجع له بغير عيب. لو حجر ممكن، لو حجر اه ممكن، ممكن تضع الحجر ايضا انه منع من التصرف. نعم. طيب مش عارف انتوا معانا المجموعه ولا لا. تمام. قال انتبهوا بقى المبطل الرابع، قال والرد على الفور. هنا من مبطلات عندنا تذكروا في الرد في خيار الشق، مش خيار هو خيار الرد تكلمنا فيه مش في المتن، لا في المتن الرد على الفورية تكلمنا فيها أيضا في بس هو في الرد بالعيب أصله اصلا، بس ممكن في في في في في كفايه الاخيار. طيب عشان الوقت ننتهي حتى بمبطلات اليوم بس باقي اثنين. والرد على الفور قالوا الاصل في البيع اللزوم، فلما سترد ان امكنك الرد وقصر لزم الحكم، يعني كانك الان طلعت على العين وقلت الآن أنا إيش؟ راح اشترى بطيخة ورجع لي البطيخة كلها دود، فقال لي بقى أنا بعدي على الراجل ده كل خميس وأنا راجع بآخر النهار، خليها بقى كده في التلاجة وأردها له الخميس الجاي إن شاء الله. لا هذا قصر، هناك هنا سقط عندنا الرد بالعين، إن الرد تكون على الفورية. قالوا ليش؟ الأصل في البيع اللزوم، فلما جاءك إمكانية الرد وأنت قصرت لزمك البيع، اصبح البيع لازم ايضا لانه حكمه لازم. طيب لازم يرد على الفرصة. لازم يرد على الامكانيه، يعني زي قال ان هو مثلا لو هينام، بعضهم قال حتى لو نام حتى بالليل قالوا يسقط عندنا، لابد ينزل يرد مثلا. طب هدف الاعيان، انتبهوا، هدف الاعيان عارفين الاعيان. طب في الموصوف قالوا ليس في هذا، ليس عندنا في الموصوف الرد على الفور. ليش؟ ايش الموصوف؟ انك انت الان قلت لي انا طلبت موبايل بمواصفات معينه، ما قلتليش ماركه او شيء، فانا رحت جايبه لك، طلبت بعته لك شيء موصوف واديته لك، طلع ان المواصفات مش اللي انت طالبها منه، صح؟ هذا رد، هذا انت ده مش بيع عيان، ده بيع موصوف. مش ده، انت طلبت وصف اتيتك بالوصف. وفي بيع العين، بيع العين انت رايت العين لكن اكتشفت عيب بعد ذلك، فاصبح هذا مبيع، فالرد على الفوريه لان حكم المبيع تم. قالوا في البيع الاوصاف لم، لو اخذت الشيء طلع غير مطابق هذا لا يسمى مبيع عندنا، هو لا، حتى يكون مبيعا لابد يكون مطابق للوصف، فلما لم يكن مطابق للوصف اصبح لا يسمى مبيعا، فبما انه لم يسمى مبيعا فليس عندنا فيه شرط الفوريه. شرط لان البيع ما تمش اصلا، انا في فرق بين بيع الاعيان وبيع الاوصاف. اعطيتني انا اتفقت معاك على وصف، اكتشفت ان الوصف غير مطابق، فلا يعد هذا المبيع اللي اتفقت عليه، وبالتالي لا الزمك بالرد على الفور. بخلاف الاعيان، انا اشتريت هذا العين ثم وجدت فيه عيب فالزمك بالرد، لان اصلا ما تحقق اسم المبيع على الشيء الموصوف الذي لم تجد فيه مواصفاته لا يسمى مبيعا. عرفتوا بالفرق ليش في الاعيان وفي الاوصاف؟ اصل لانه هو لذلك قالوا لا يعتبر فيه الفوريه، الملك موقوف فيه على الرضا في الاوصاف، وانت لم ترتضيه لانه غير مطابق، فاصبح الان ايش؟ لا يكون فيه فوريه. لكن الاول انت ارتضيت هذا العين تشتريه لكن اكتشفت فيه عيب جزء يسير، فلا بد لك من سرعه الرجوع لانك ارتضيته، وده الفرق بين العيان وبين. لكن هو الحق ان الفرق الاصيل ان هذا لا يسمى مبيعا لكن الثاني يسمى مبيعا، زيك هذا يرجع فيه على الفور وهذا لا يرجع فيه على الفور. اذا فارق بين الاعيان وبين الاوصاف، دي مهمه، لو كان البيع بيع اعيان او بيع اوصاف. قال فليبادر على العاده، على العاده يعني المعتاد، يعني مش واجب عليه انه يجري او يجرك الطياره او يجيب القطر الاسباني عشان يمنعها على اسكندريه بسرعه يلحق يبيع، لا العاده اللي تقول اصاله. فلو علمه وهو يصلي قال او ياكل فله تاخيره حتى يفرغ، يعني هو خد باله من عيب في الصلاه، لا اصلي العشاء والتراويح لو كان في رمضان اروح له بعد التراويح، لا اشكال، او لا اشكال. طب ياكل، اخلص اكلي وانزل ارجعه، هذا العرف يقول ذلك. او ليلا فحتى يصبح، فقالوا نعم انه هذا في الليل، قال خشي ان يرجع ليل الصباح، لكن لو كما قلنا لا انا اعد عليه بعد يومين هذا يعد تقصيرا بذلك ايضا. فان كان البائع بالبلد رده عليه، تابعوا بقى، البائع في البلد هيرد عليه لان ده الاصل، بنفسه او وكيله، يعني اما يرد على البائع نفسه او لو له وكيل يرد على وكيله، لان الوكيل قام مقام البائع. طب لو تركه ورفع الامر للحاكم فهو اكد، هب ان هو قال لك انا لسه هروح للبائع والبائع يقعد ينوشني ويعمل كذا، انا هروح على القاضي على طول، على القاضي واطلب اقول له فسخت واريد مالي او اريد الثمن، فهو ترك البائع وترك الوكيل وذهب للقاضي والحاكم فقالوا اكد. ليش؟ لان ممكن الملك يقول له لا ارفع قضيه هات كذا، فهو ذهب الى من يفصل له في المساله فقالوا هذا اكد في ذلك. طب وان كان غائبا، البائع مش موجود في البلد، مسافر، اللي باع له مسافر، رفع الى الحاكم، يبقى لا ولا يؤخر، ما ينتظرش البائع لما يرجع ولا المسافر لما ياتي، لا يرفع الى الحاكم على مباشره. فقال وكيف الرفع للحاكم؟ يأتي للحاكم يقول له أنا اشتريت هذا الشيء من فلان فيكون معه بالثمن، يكون معه يرفع قضيه، يكون معه شهود على الثمن او بينه، وبينه على العيب، وبينه انه فسخ ايضا سواء بالشهود او بالمستندات او غير ذلك. فيقيم، هيقيم البينه على الشراء، ويقيم البينه على العيب، ويقيم البينه على الفسخ، اما البينه باوراق او بشهود شاهدين ممكن رجلين صحيح، او امراتان ورجل صح، او شاهد ويمين صحيح، ولا عندكم اعتراض؟ الان اما ان يكون بالشهود رجلان او رجل وامراتين او شاهد ويمين، هذا كله اشهاد، لذلك هو ممكن هو راح للقاضي يجيب اي اثنين يقول لهم اشهدوا انا فسخت العقد هذا امامكم، يعني هو يشهد على الفسخ، مش يروح يفسخ قدام القاضي وياتي معاه شهود انه فسخ وقتها حتى لا يتاخر في الفسخ اصاله. طب ليش احنا قلنا بشهاده المرأتان المرأتين مع الرجل؟ قال ولا صح ليش؟ انه يلزمه الاشهاد على الفسخ ان امكنه حتى ينهيه الى البائع او الحاكم، يعني هيفسخ يجيب اثنين يقول لهم انا فسخت قدامكم اهو عقد البيع لوجود العيب الفلاني، وهم يقروا يشهدوا انه فسخ امامهم، يبقى هو فسخ في الوقت. ليش قلنا بجواز المرأتين؟ ايه ده؟ دين ده هو يعني عيله الدين. يعني الان بتحدث كثير جدا، المرأة في الشارع وشافت الرجل خبط الموتوسيكل وموته فجابوها في التشهد في القاضي على ان الرجل ده اللي خبط الرجل ده، ما رايكم؟ طب جابوا مراتين كانوا ماشيين مع بعض، اختين كانوا مع بعض، شافوا الرجل هو بيضربه بالعربيه وجري ومات، فشاهدوا عليه في عند القاضي، ما رايكم؟ ممتاز، ما تقولش الكلام ده من الاول ليه؟ لما انا بسالك السؤال الاولاني ليه خدنا بالمرأتين؟ مش تقول لي ان دي اموال؟ ها؟ ما هو ده اللي انا اريد، تقول لي ايه جاب الايه؟ طب وبعدين عمل ايه بالايه؟ عشان كده انا جبت لك الجنايات، هتعمل ايه؟ يبقى لازم تكون دقيق، تقول لي ان انا شهدت المراه او المراتين في الاموال فقط، فقلنا هنا ليه؟ لان دي تجاره اموال، لكن في الجنايات ما تصحش الشهاده اصاله. ولسه يعني اخت رأت الناس بيدخلوا بيته بيسرقوه، وبلطجيه هم في المنطقه يعني كمان، والان هي عايزه تخبر النيابه ومش قادره ان هم مهددينها وهتشهد، فهي هل شهادتها اصلا ستقبل؟ هي الشهاده مش هتقبل، لكن هي ممكن تخبرهم بالمعلومه، هم يستطيعوا بتحريات الشرطه ان يجيبوا الولاد دولت ويعرفوا يتصرفوا معاهم، لكن هي كشهاده هي رايتهم بيقتحموا البيت وداخلين. طيب قال فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح، يعني لو ما لقاش حد يشهد على الفسخ ما يلزموش أن يقول أنا فسخت العقد، لأنه مفيش حد يشهد على هذا الأمر. طيب هذا المبطل الكام؟ لا لسه قبل لسه معانا في الرابع. قال ويشترط ترك الاستعمال، ودي من أهم شيء اللي بيحصل بقى، الأستاذة بتشتري مكنة العصير وتقعد تعصر فيها 30 يوم، جيب كل انواع الفاكهه، اقول لك دي وحشه فيها عيب، وبعد ما فيها عيب طب انت عرفت ان فيها عيب، بدل ما ترجعها تقعد تستخدمها شهر كمان، وبعدين تقول له الراجل بقى ايه المساله فيها شيء، او واحد عرف ان في عيب في السياره شغال بيها ركوب رايح جاي مشاوير، وبعد اسبوع يروح الراجل يقول له السياره فيها عيب يا عم الموتور في شيء، هذا يسقط. ليش؟ يشترط ترك الاستعمال، اول ما تجد في الشيء عيب تقف ما تستعمله، ودي كثير في الشباب بقى والاولاد وكده، عندنا لما بيلاقوا حاجه فيها عيب المفروض ان يتركها، لا هو بيستعمل، لو استعمل بعد ظهور العيب سقط حقه في الرد، لانه يعني ارتبط، يعني يجيب قطعه ملابس يلاقي فيها عيب يقول لك انا بس اخرج الخروجه دي بيها وبرجعها، خلصت سقط ايش؟ قال ويشترط ترك الاستعمال، فلو استخدم العبد يعني اشترى عبد وجدت فيه عيب، وبعدين قال له بس روح اسقي الزرع، روح هات لي كذا، هات لي ميه، هات لي نظف لنا السلم لو في زمن العبيد يعني موجود كده خلاص ليس له الرق الرجوع. طب ترك على الدابة سرجها أو إكافها، عارفين السرج اللي بيوضع مقابل لجسد الدابة ماشي، والإكاف اللي بيوضع فيه القدمين تمام. لو ترك السرج والإكاف على الدابة تركه فهذا يعد استخدام لها سقط حقه، بخلاف اللجام لأنه سيسوق منه، اللجام سيأخذها منه. فانظر يعني هو يقول لك العلماء ايش الفقهاء، لو ترك على الدابة السرج والإكاف بطل حقه. خد بقى عندك قيس على كده، طبعا احنا بنتكلم في الدابة، لكن قيس بقى السيارة مثلا، خد بيها مشوار لآخر الشارع، طب لا عنده سيارة مشاور فيها حاجته، حط فيها أشياء خاصة بيه، أي شيء بقى اشتريته أنت الآن، هاتف مثلا يعني ترك الجراب بتاعه وحط فيه الميموري ولا مش عارف حط فيه ايه وايه، خلاص ده استخدام ليس لك ذلك، ترك الحق في الاستخدام في ذلك ايضا، حق في الرد. ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها، يعني اشترى دابه وكانت جموح ما بتعرفش مش قادر يسيطر عليها، فلا بد يركبها عشان يرجعها. خلاص سياره طبعا هيروح يرجعها ازاي؟ هيركبها عشان يرجع السياره، مش هيروح يجيب الونش. وان كان طبعا ممكن في السيارات الجديده انه يطلب ونش يرفع السياره عليه يرجعها على حساب البائع ولا يسوقها لهناك، لانه ممكن لو كان بيسوقها تتخبط في الطريق، ودخلنا في موضوع جديد سياتي الخامس هدوس عيب جديد، فلا هو انه افضل انه يقول له العرب السياره فيها عيب اجيبها لك ازاي؟ على الونش تبعت ولا سوق؟ لكن هو لو ساق ليس استخداما لانه لابد يرجعها اصلا. طب اشترى هاتف ووجد فيه عيب فعايز يكلم الراجل يقول له استخدامه للهاتف اللي يتكلم به، يقول له التليفون فيها الهاتف فيه عيب انا هاتيك الان، قد هذا يعد يعني اذا اراد ان يتصل به ليتاكد ممكن يعد عرفا يعني لا يعد استخداما ممكن، لكن لو قعد بقى يعمل عليه اتصالات ويلعب والقصه دي كلها يتفرج هذا يعد استخداما له. قال ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها. طيب وقوده هذه قلنا، يبقى هذا ايش؟ كل ده تبع في التقصير تمام. واذا سقط رده بتقصير فلا ارش، يعني اذا فعل هذا الامر وسقط الرد بالتقصير ليس له شيء، ليس له حتى الارش الموجود، ليس له الارش في ذلك فات عليه. طيب اخر شيء في مبطلات الرد، ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا، يعني الان هو اشترى السياره وجد فيها عيب في الموتور جه يرد راحت خبطت السياره منه في الطريق، في عيب جديد اهو، جه اشترى الهاتف وجد فيه عيب جه يروح وقع منه اتكسرت الشاشه، فحدث عنده عيب سواء بجنايه او افه، قدر الله عز وجل اشترى مزرعه وفيها كذا جاءت افه فراح فيها الثمر او غير ذلك، قال سقط الرد قهرا. ليش سقط الرد قهرا يقصد؟ لان ضرب البائع، لانه اخذوا بعيب فلا يرد بعيبين من غير رضا، ودي فيها كلام سيكون ان لو رضي البائع او رضي المشتري، لكن الاصل انه لو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا. عارفين ايه قهرا؟ يعني يجوز الرد بالتراضي لكن قهرا لا يجوز. مش احنا قلنا خيار العاري العيب بالرد او الرد بالعيب ده خيار شرعي؟ يعني قهرا يعني انا لو اشتريت سلعه وفيها عيب الشرعي يجعل لي قوه القهر على البائع ان انا ارد، لكن لو حدث عيب جديد القوه القهريه دي وقفت، ليس لي قهرا انا الزم البائع اقول له خدها وفي عيب جديد، لا لابد هنا من التراضي كما سيبين بين البائع والمشتري، لأن أصبح في عيبين، عيب قديم وعيب جديد أصالة. قال سقط الرد قهرا، ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به، وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد، أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد، فإن اتفق على أحدهما وإلا في الأصح إذا إجابة من طلب الإمساك. طيب الآن بقى في عيب قديم على البائع وعيب حديث على المشتري. إن رضي البائع قالوا أرجع لك، بالعيب الحديث رده المشتري يبقى يرد وياخد الثمن لو رضي البائع، أو قنع المشتري بالعيب القديم فلا يرد لأن في عيب حادث وهو أما ما اسمحش ليه رد بالقهر. ففي عيب، إما أن يقنع المشتري بالعيب القديم ويقول أنا وافقت على العيب القديم خلاص، أو العكس البائع هو اللي يوافق أن ياخده منه بالعيب الجديد. يعني واحد فيهم راضية قنعة بالعيب، إما المشتري هيبقى على الشيء عنده ويبقى عليه خلاص لأنه تورط الآن عنده عيب حديث عنده فقال أبقي عليه وأنا أستنفع بيه على عيبه القديم، أو البائع يرضى أنه يرجع له لأنه عليه برضو عيب قديم ويأخذه بالعيب الحديث. إن راضية لا إشكال، وإلا طب ما رضيش يضم المشتري قرش الحادث إلى المبيع ويرد، يقول له إيش أنا سأرد أشيل المبيع والعيب الحادث قيمته اللي احنا بيناه بقى القرش، هيرجع للطريقة اللي قلنا عليها قيمته سليم وقيمته مبيع والفرق بين النسبة من الثمن، فيقول له هرجعه لك وقيمة العيب ده كذا، أو يغرم البائع قرش القديم ولا يرد، أو البائع يقول له لا خلاص خلي عندك أنا هدفع لك عيب القديم قرشه كام قيمته وخلي السيارة عندك مثلا. انت راضية لا إشكال، دي الحالة الثانية، وإلا إلا الثانية فالأصح إجابة من طلب الإمساك. يعني إيش؟ يعني لو هاب إن المشتري قال له أنا مش عايز السيارة خدها وهديك القرش الحادث، والبائع قال أنا، ومين اللي مش عايز؟ بائع قال أنا أريده وأنا أدفع لك قرش، لا المشتري قال بضم نكون مع البائع اللي طلب الإمساك، اللي طلب إمساك يعني لو البائع، طب هي بالعكس يعني المشتري قال له إيش خده وأدفع لك الإيش قرش الجديد، خد السيارة والعيب الجديد أنا أدفع لك قيمة، فالبائع قال له لا خليه عندك وأنا سأدفع لك قيمة القديم. نقول نرجح قول من البائع اللي قال له امسك ذكا، وقال هنا إيش فالأصح إجابة من طلب الإمساك، والعكس لو البائع قال له خليه عندك بائع أنا هاته وأنا هدفع لك ثمن أنا عايزه خلاص وهدفع لك ثمن القرش الجديد، فالمشتري قال له لا خليه عندي وأنا هدفع لك ثمن القرش، أنت هنا قال له طب القرش القديم ولا القرش الجديد، فهنا طلب المشتري اللي إيه اللي يريد الإمساك، المشتري هو اللي يجاب لطلبه، كل من أراد الإمساك هو اللي سيجاب طلبه إن اختلف. فهمتم؟ طيب عشان الأصل إبقاؤه اللي من أراد الإمساك إبقاء لزوم البيع، وده أصلا أصل مهم جدا عند الـ عند الـ عند الـ الاختلاف، إنك بتجنح لإبقاء البيع كما هو ما تنقلش، إبقي أمضي البيع وتعالج بقى بالقرش أو غير ذلك. ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار، يعني لابد أن يعلمه حدث شيء في العيب الحادث لابد يعلمه على الفور عشان يختار، فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا قرش. إن تأخر المشتري عن إعلام البائع بالعذر بالحادث العيب الحادث لا رد بلا عذر، لكن هاب أنه كان في المستشفى عربية حصل فيها شيء وخدوه على المستشفى قعد يومين ثلاثة، أو التليفونات انقطعت مع الراجل مش عارف يجيبه كان مسافر، فده عذر، لكن لو بلا عذر ليس له الرد وليس له القرش. ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض ورانج وتقوير بطيخ ممدود رد ولا قرش عليه في الأزهر، يعني أريد أقول لك إن إيش في عيب قديم وانا مش عارف اعرفه الا باحداث عيب جديد، يعني مثلا البيضه المششه، هو البعض طبعا لو لقيت معاك تبقى ممششه، ولو ما لقيتش تبقى سليمه. لكن انت عشان تعرف البيضه دي بايظه ولا لا بتحتاج تكسرها، فده عيب حديث اصاله. هو يريد ان يقول لك لو حدث عيب لا يعرف القديم الا به، ما اقدرش اعرف. طب انت دلوقتي عشان تعرف البطيخه دي مدوده ولا لا، طبعا في ناس خبره، وفي ناس يقول لك لازم تشق، في واحد ممكن يجيبها نصين فيجيب اجلها زي ما بيقولوا، في واحد هيجيب حته كده ايش ويقدر يعرف منها ان كانت مدوده ولا مشيشه ولا اي شيء. جوز الهند يقول لك ممكن تخربها خرم فتقدر تعرف عن طريقها هي ايش، على حسب الشيء. ويقصد هنا يقول لك لو حدث عين لا يعرف القديم الا به ومثل لك ككسر بيض. هو هنا بيتكلم البيض العادي ده يبوظ، لكن بيض النعام، بيض النعام الطائر الذي لا يطير اللي هو النعام، عارفين النعام ولا لا؟ عارف النعام؟ ايوه عارف النعامه؟ بيض النعام كبير، القشر نفسه له قيمه، يعني لو كسرت البيضه له قيمه يباع اصاله ايضا. فهنا لابد ايضا انك تكسره بقدر عشان تقدر تستطيع ان تعرف ان فيها عيب ام لا. ورانج وتقوير بطيخه او بمدود، البطيخه ممكن تقورها تقويره معينه عشان تعرف، وده عيب، لكن انت لابد لك انك تفعله عشان تعرف. هذا قالوا ايش؟ لا لا يعرف، لا لا قالوا هنا ولا ارش عليه في الازهر، يعني ما لهوش شيء اذا فعل ذلك حتى اعرف العيب الموجود اصاله. ايش عندكم على كده في القاضي؟ انت عارفين الرنج اللي هو ايه؟ الجزء الهندي. ماشي يعني. مكتوب؟ انا ما شفتهاش والله. اه طيب ماشي. رانج. قال فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة. يعني هو لو يقدر يعرف القديم، بطيخة قلت بدل ما يتكسر نصين يجيب ربع، لو كسر نصين هيتحمل. يبقى الشيء اللي ممكن يعرف العيب بقدر ما وتجاوز هيكون هو مسؤول عن ذلك. طيب فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما نقف عند دي أفضل ولا إيش؟ تعبنيش أنا؟ طيب خلاص، بس ايه دي انا وقفت رحت فين انا كده؟ نقف عند دي. طيب نقف عندها ان لسه الخلاف وغير ذلك كده احنا ايه اطلنا. طيب نقف ان اضبطه بس الوقف عشان انا مش كأنه عيب حادث. هو لو لم ينضبط في معرفة العيب القديم هيعتبر كأنه عيب حادث ويكون يتحمل هو بقى اللي كنا كله. تمام؟ لو فيها أي أسئلة على النت كل اللي قلناه بقى ارجع له تاني. هو ده؟ الله يحفظك يا أبو أنس، كيف حالك؟ هو ده صح؟ أيوة اللي احنا كنا بنقوله الآن يا شيخ، هو يبقى عيب حادث. هو شيخ اتفضل. البطيخ اقرع عشان هو يعني ايه اقرع؟ يعني مالوش لون ابيض، يعني مفيش فيه حلاوه. ما هو عيب طبعا، يعني يرد بيه يرد بيه. لا هي لو حامض او مدود ده عيب، لكن هل الحلاوه، اتفضل، الحلاوه يرد به؟ ما هو كيف يعلم؟ ينفع اقول له على السكينه يبيع عشان يقول لي، بس هو الاشكال ان هو لا على السكينه دي مش صح. يعني هو على السكينه انت كانك بتبيع لما تفتح، لكن هي اصل البيعها. طب هي لو اتفتحت وطلعت كده على عليه هو كيف يعلم؟ هو المشترط، هو اللي بيشترط، هو اللي بينادي، هو اللي بيقول على السكينة. هو هو على ما بيقول على السكينه بيبقى هو عارف انها حلوه، هي المشكله مش في كده، المشكله لو ما طلعتش حلوه. بقول لك على يعمل ايه بقى؟ هو بيقول بتاعتي لو ما طلعتش حلوه بتاعتي ومش كل مكان. طيب اولاد راجب والناس كده ممكن يرجعوها تاني بقى الغالي يا فيك. مش هرجعها. هو لا هذا انا ما اراه عيبا، العيب اما تاخد واخده ميه محقونه او حمضه او مدوده او مجوفه من النص، يعني متاكله ولا ايه؟ ما هي مهرمنه دي يعني مثلا واخده شيء وده عيب، لكن مساله ان هي ما كانتش حلوه قوي وحلاوتها قليله او لون، هذه هي مش بتاعته بصراحه. بيديها لك شرايح كمان ممكن. كبير دلوقتي بيبيع النص بطيخ بتشوف الحمرا. ايوه لا كده. طيب صحيح. سبحانك الله وبحمدك عشان انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا. غدا ان شاء الله درس بلوغ المرام في 8:15 ان شاء الله، بلوغ المرام في 8:15 بعد المغرب يعني باذن الله تعالى. تمام احسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.